بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول ما يتعلق بالأخطاء الخاصة بالطهارة والتي يقع فيها كثير من المسلمين. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما تحدثنا عن بعض الأخطاء، وذكرنا الخطأ رقم 20، وهو استقبال مهب الريح عند قضاء الحاجة، والخطأ 21، وهو التحرج من استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، والخطأ 22، وهو قضاء الحاجة في قارعة الطريق أو تحت ظل الأشجار، والخطأ 23، وهو قضاء الحاجة في الجحور، والخطأ 24، وهو قضاء الحاجة عند المقابر، والخطأ 25، وهو الاستنجاء بروث أو بعظم، والخطأ 26، وهو الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. وهنا كنا قد توقفنا. الخطأ 26 مما يتعلق بالأخطاء الخاصة بمجال الطهارة هو الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. فينبغي على المسلم إذا كان في صحراء فقضى حاجته ولم يجد ماء أن يستنجي ب3 أحجار، وليس شرطا أن يكون موجودا في الصحراء، ولكن قد يكون موجودا في البيت أو في أي مكان وانقطع عنه الماء، فلا يجد الماء حتى يستنجي به بعد أن قضى حاجته، فعليه في هذه الحال أن يستنجي ب3 أحجار، ولا ينبغي أن يقل عن هذا العدد، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. ففي حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الطهارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: قيل لسلمان، أي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى قضاء الحاجة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وهذا شرحناه آنفا، أو أن نستنجي باليمين، وهذا تكلمنا عنه في الدرس السابق أيضا، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستنجي المسلم به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستنجي المسلم بأقل من 3 أحجار. لو جينا نبحث في الحكمة تجد أن الحجر الأول يزيل غلظ النجاسة، ثم الحجر الثاني يزيل ما تبقى من النجاسة، ثم الحجر الثالث يزيل كل أثر من النجاسة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي المسلم بأقل من 3 أحجار. طيب، نفترض أن أنت وجدت حجر ولكن له 3 شعب، فيجوز لك أن تستنجي به لأنه يقوم مقام الإيه؟ 3 أحجار، حجر له 3 رؤوس يعني. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول لك حاجة، لما كنت بدرس من كام سنة يعني، فكان استاذ الفقه المقارن كان بيعلمني الفقه، كان دايما وهو بيعلمنا بعض مسائل الفقه يقول لنا ايه، بعض مسائل يعني، يقول طب انت لو في بلد فيها ثلج تعمل ايه، لو انت في مكان ما فيهوش ميه تعمل ايه، يعني كان بيدينا بعض الايه الاحتمالات. نفس سؤالك ده قام واحد زميلي رد على الدكتور، قال له يا دكتور ده احنا دلوقتي في زمن كل حاجه فيه متيسره. قال له يا حبيبي اللي ما ينفعكش انت بينفع غيرك، واللي مش هتحتاج له انت في يوم هتحتاج له في يوم من الايام، اللي انت مش محتاج له النهارده هيعدي عليك يوم وتحتاجه. وفعلا انا نفسي مرت عليا اوقات احتجت لبعض الامور اللي ما كنتش ابدا اتصور ان انا احتاج لها، بس وعد اذا مد الله عز وجل في اعمارنا وفي اللقاء استمر بينا، ان اذا انت تعرضت لشيء كنت انت بتنكره في يوم من الايام يا ريت ان انت تذكرني وتقول لي فعلا جي عليا يوم احتاجته. انا فاهم الميه دلوقتي موجوده في كل مكان صح؟ لا في بعض الكرة يعني، احنا مش بعيد جنبيكوا هنا في الصف والحوامدية والبدرشين والعياط وابو النمرس بيشتروا المية. ممكن انت تخش الجيش مثلا يعني، ممكن تخش الجيش، هتقولي ده انا سني عدى، اقول لك لا افرض طلبوك للتجنيد اجباري علشان خاطر العدو دخل البلاد هتعمل ايه؟ فعايز اقول لك اللي مش هتحتاج له النهاردة هتحتاج له بكرة. طيب وعلى فكرة مش احجار بس، افرض ما لقيتش احجار ممكن خشب ممكن ورق، ولكن حاول تتجنب الورق المكتوب عليه بعض الكلام زي الورق الجرائد، لان احيانا بيكون مكتوب فيه ايه ذكر لله معايا، او اسماء زي عبد الله او عبد الرحمن وهكذا. فاقصد اقول لك ان انت حاول تتحرز بقدر ما تستطيع، وهناك اشياء تسد مكان اخرى. مفيش احجار يبقى مناديل ورقيه، مفيش مناديل ورقيه قطع قماش، مفيش هيبقى قطع خشب، مفيش ممكن التراب. المهم ان انت ايه تستنجي ليه حتى تصح منك العباده بعد ذلك، لانك لو صليت ولم تزيل اثر النجاسه بعد قضاء الحاجه فصلاتك غير صحيحه لانها لم تكن على طهاره. الخطا 27 وهو الاستجمار بالجرائد والمجلات. احنا قلنا ان احنا ممكن نستنجي بايه، نستجمر بايه، بالاوراق، لكن قلنا نتجنب اوراق الجرائد، فكثير من الناس للاسف يقع في هذا الخطا. فنحن نعلم انه يجوز في الاستجمار استعمال المناديل ولا باس به، لان المقصود من الاستجمار هو ايه، هو ازاله اثار النجاسه، سواء كان ذلك بالمناديل او بالخرق قطع القماش يعني، او بالتراب او بالاحجار او بالخشب او بغيره. الا انه لا يجوز ان يستجمر الانسان بما نهى الشارع عنه مثل العظام والروث، وقلنا لان العظام تكسى بعد ذلك لحم فيتغذى عليه مسلم الجن، والروث روث البهائم هو علف لدواب الجن، فلا تستنجي ايه، فلا تستجمر به، لان العظام قلنا طعام الجن اذ كانت مزكاه يعني مذبوحه على الشريعه، وان كانت غير مزكاه فانها نجسه، فلا يجوز لك ان تستعمل شيء نجس في الطهاره، ولا يجوز لك ان تستعمل شيء هو طعام اخوانكم من الجن المسلمين في الطهاره. فالنجس لا يطهر به كما هو معلوم. واما الارواث الروث يعني فان كانت نجسه فهي نجسه لا تطهر، كيف تستعمل النجاسه في التطهير، وان كانت طاهره فهي طعام بهائم الجن، فهي طعام بهائم الجن. وكذلك لا يجوز الاستجمار باوراق الجرائد والمجلات لانها تحتوي على اسماء الله جل وعلا، وعلى بعض الايات من القران الكريم، وعلى بعض الاسماء المعبده لله كعبد الرحمن وعبد العزيز وغيرها من هذه الاسماء. ولنا هنا وقفة هامة، هنا أود أن أنبه على خطأ قد يقع فيه كثير من المسلمين، ألا وهو أن من المسلمين من إذا ذهب إلى صلاة الجمعة فلم يجد متسعا في المسجد فإنه يفرش جريدة من الجرائد على الأرض ويقف عليها ليصلي صلاة الجمعة أو صلاة التراويح في رمضان. بتشوفوها دي؟ ومنهم من يأتي بالطعام في العمل أو في حديقة من الحدائق، الحدائق العامة، فيفرش جريدة ليضع عليها الطعام ثم يلقيها بعد ذلك في سلة المهملات. بتشوفوها دي برضو ولا لا؟ وهذا كله لا يجوز، لأن تلك الجرائد تحتوي على اسم من أسماء الله جل وعلا أو بعض الآيات القرآنية أو بعض الأسماء المعبدة لله ونحو ذلك، فلا يجوز استعملها في إيه؟ في مثل هذه الأغراض أيضا. الخطأ 28، الاعتقاد بعدم جواز الاستجمار مع وجود الماء. بعض الناس يقول لك طب ما الماء موجودة، طب انا استجمر ليه بالمناديل او بالاحجار؟ معايا؟ فظن بعض الناس انه يجب غسل اثر البول والغائط بالماء، وان من قضى حاجته واقتصر على الاستجمار بالاحجار فان هذا لا يجزئه. يعني يقول لك انا استكفيت بالاحجار ومش هستعمل ميه، مع ان في ايه؟ ميه. فالبعض يقول لك لا، ده كده لا يجزئه، وان توضأ وصلى قيل لم تقبل صلاته. وهذا خطأ. لا، ده مش خطأ، ده خطأين. فكما يصح الاستنجاء بالماء يصح ايضا الاستجمار بالاحجار حتى ولو مع وجود الماء، حتى ولو مع ايه؟ وجود الماء. وهناك ادلة كثيرة على ذلك، منها ما رواه الامام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أمره بذلك مع وجود إيه؟ الماء. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل دورة الخلاء، يعني في مية، ورغم ذلك قال له إيه؟ هات لي ثلاث أحجار، لأنه أحضر له الماء بعد ذلك فتوضأ. الحديث بين كده أنه أحضر الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء. إذن الماء موجود، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى به. طب امال النبي استجمر ليه بالثلاثة احجار؟ ده دليل على جواز ان الاستجمار مع وجود الماء لا بأس به. ومنها ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار، ولم يقيد ذلك بعدم وجود الماء. يعني هو بين في الحديث قال لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نستعمل في الاستجمار اقل من ايه؟ من ثلاثة احجار. هو في الحديث هنا كان بيتكلم ويبين ايه؟ ان العلة اقل من ثلاثة احجار منهي عنه، لكن ما قالش اقل من ثلاثة احجار في عدم وجود الماء. النبي ما قالش دي. لما النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يتحدث عن عدم وجود الماء واكتفى بهذا، دليل على ان الاستجمار يجزئ حتى في وجود الماء. وصل معنا؟ قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى كما في التعليق على حديث سلمان السابق في صحيح مسلم قال: وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ إن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. ما دام تحققت النظافة وتحققت الطهارة فلا حاجة ليه؟ للماء. يبقى يكفي الاستجمار بالثلاثة إيه؟ أحجار، على الرغم من وجود الإيه؟ الماء. دي أدلة من الشرع. قلت لك أنا إن هذا القول فيه خطأين. ذكرنا قلنا الخطأ الأول لأن فيه أدلة من الشرع تنص على أنه يجوز استعمال الأحجار في الاستجمار رغم وجود الماء. الخطأ الثاني إن بعض الناس دول بيحكموا على من استكفى بالاستجمار بالأحجار مع وجود الماء وعدم اللجوء للماء قالوا أن صلاته إيه؟ ها؟ لا تقبل. قالوا أن صلاته لا تقبل، وهذا خطأ أيضا. ليه؟ لأن ليس من حق مخلوق أبدا أن يقول صلاة فلان مقبولة أو صلاة فلان غير مقبولة. ليس من حق احد ابدا، انما من حقك تقول ايه هذه صلاه صحيحه استوفت الاركان او هذه صلاه باطله لانها لم تستوفي الاركان او غير صحيح. اما تقول صلاه مقبوله او غير مقبوله من ادراك؟ ما انت ممكن تصلي صلاه سليمه جدا ولا تقبل، هتسال ربنا تقول له ليه ما قبلتهاش؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. معايا؟ يعني لو ربنا دخل الكفار كلهم الجنه ودخل المسلمين النار، حد يساله يقول له ليه؟ مش من حق. فاهمني؟ لكن الله عز وجل وعد وعدا والله لا يخلف الميعاد انه يدخل الكفار النار ويدخل المسلمين الجنة. الخطأ 29 الكلام اثناء قضاء الحاجة. الكلام اثناء قضاء الحاجة دي بقى كتير، تلاقي واحد بقى ايه وهو بيقضي حاجته يطلع الموبايل ويتكلم، تلاقي يشغل كاسيت تسجيل مسجل ويقعد يسمع، ممكن يكلم حد بره خارج الحمام وهكذا. فده خطأ الكلام اثناء قضاء الحاجة. ده في كتير بقى منهم بقى ايه يحلالوا صوته ويغني في الوقت ده، وفي ناس اثناء قضاء الحاجة ياخذ الجريدة معه ويقراها، وفي ناس فعلا ما يحللوش انه يشرب السيجارة غير فين؟ في دورة الخلاء، مع انه هو عادي في بيته ممكن بيشرب، بس هو مزاج عنده عشان وممكن يشرب قهوة بس عشان يشربها على الريحة. نعم؟ ليس هذا مبرر. ما هو من القرف للقرف. يعني يقول لك انا عشان اضيع ريحة الغائط في دورة الخلاء اثناء قضاء الحاجة بضيعها بايه؟ بالسيجار. ما هو ده ايه؟ ما هو ضيع قرف بقرف. فهمني؟ بس على الاقل الاول معلوش ذنب فيه، انما الثاني عليه ذنب. نسأل الله العافية والسلامة. الخطأ 29 قلنا الكلام أثناء قضاء الحاجة، فمن المعلوم أن الرجل إذا كان في الخلاء يقضي حاجته فإنه يكره له الكلام سواء كان بذكر الله أو بغيره من الكلام إلا للضرورة، وسنذكرها الآن. إيه هي الضرورة دي؟ فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، مع ان رد السلام فرض، القاء السلام سنة، اما رد السلام فرض. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا الرجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر الرجل فألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل ان هذا الحديث لا يدل على منع الكلام مطلقا وانما يدل على النهي عن الذكر فقط، لان رد السلام في ذكر، هيقول له ايه وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، فهنا في ذكر لله، فلذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. لكن ممكن يجوز ان احنا نتكلم اي كلام تاني غير الذكر، صح؟ يقول لك احنا نستدل من هذا الحديث ان النهي عن الذكر فقط، لكن سائر الكلام جائز. فالجواب على هذا بل إن الحديث يدل على النهي عن الكلام مطلقا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام ولم يتكلم أي كلمة إلا بعد أن انتهى من قضاء حاجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مالوش إيه؟ مالوش هرد عليك بعد ما أقضي حاجتي. النبي قال له كده؟ ده ما ردش عليه نهائي. يبقى معنى كده إيه؟ إن ممنوع أي كلام. كان ممكن النبي يقول له إيه؟ يقول له بعد أن أقضي حاجتي سأرد عليك السلام. صح؟ او يقول له اصبر حتى انتهي من قضاء حاجتي فارد عليك. ما قالوش كده، ده ما ردش اصلا ولا كلمة. يبقى معناها ايه؟ ان هذا الكلام في الذكر او غير الذكر لا يجوز، هو مكروه اثناء قضاء الايه؟ الحاجة. وكان من الممكن ان يقول له سارد عليك بعد قليل او نحو ذلك من الكلام، فلو كان الكلام جائزا لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من قضاء حاجته. ولقد أورد الإمام الشوكاني في نيل الأوتار بابا بعنوان باب كف المتخلي عن الكلام. كف المتخلي عن الكلام يعني امتناع المتخلي الذي يقضي حاجته في الخلاء عن الكلام. واستدل فيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وهذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال الإمام: وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة لا تذكر الله عز وجل، ولو كان واجبا كرد السلام، حتى لو كان أمر واجب كأمر رد الإيه؟ السلام. وهذا كما جاء في نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله. ولكن قلنا يجوز الكلام إذا كان لضرورة. إيه هي بقى الضرورة؟ مثلا كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي أو غير ذلك من الأشياء الضرورية. أنت مثلا بتقضي حاجتك، لقيت إنسان أعمى بيمر وفي حفرة أو بلاعة هو هيقع فيها، فتم تقول له لا احذر أمامك إيه؟ حفرة، يبقى دي إيه؟ ضرورة. وإذا عطف فإنه يحمد الله بقلبه تعظيما وتنزيها لذكر الله في هذا المكان. ما تذكروش بإيه؟ بلسانك. يعني إيه بقلبك؟ يعني لسانك لا يتحرك. لسانك إيه؟ لا يتحرك. لأن الأصل يا جماعة في الذكر أن يكون بإيه؟ بتحرك اللسان. عشان كثير من الناس يجي يأكل فأنت تقول له إيه؟ يا أخي أنت ما سميتش الله، سمي الله. يقول لك أنا سميت الله في قلبي. سميت الله في قلبك؟ يا ابني إيه سميت الله في قلبك دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سمي الله. سمي الله، سميها إزاي دي؟ باللسان يا ابني. برضو بعض الناس كثير للأسف بيخطئ وهو بيصلي، تلاقيه قافل بقه، قافل فمه، أغلق الفم وبيصلي. طب بيقرأ إيه ده؟ مهما تبقاش اسمها قراءة إلا إذا تحرك اللسان والشفتين. هقول لك بس دي صلاة سرية ما فيهاش جهر، ما لسان صوتي ما بيطلعش. هقول لك ما أقل شيء حاول إنك تسمع نفسك. على الأقل بلاش تسمع نفسك، حرك اللسان والشفتين. مهما يبقاش اسمه كلام لو لم يتحرك به اللسان والشفتين. يقول لك أصل ربنا سبحانه وتعالى عالم. ما ربنا عالم بس الملائكة هتعلم منين؟ إيه؟ ما الملائكة عمالة بتكتب لك حسناتك اللي أنت بتقول هتجيبها منين دي؟ هي الملائكة بتعلم الغيب. أنت فاهم قصدي إيه؟ وربنا قال إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طب الرقيب العتيد ده إمتى بيكتب؟ أهو لما تلفظ تتكلم، فأنت ما اتكلمتش. أنت فاهمني؟ ما ده برضه خطأ. قال الإمام النووي رحمه الله: يكره الكلام على قضاء الحاجة، يعني بأي نوع كان من أنواع الكلام. نعم. حاضر. قال الإمام النووي رحمه الله: يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا أعمى يعني يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا يعني يلدغه، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب لإنقاذ حياة مسلم. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم جميعا. طيب سؤالك دلوقتي بتقول لي: طب أنا دلوقتي دخلت الحمام علشان أتوضى، لأن الحوض بتاع الوضوء موجود في الحمام، فأنا دخلت عشان أتوضى، وأنا مطلوب مني إن أنا أذكر الله عز وجل، أسمي الله، لا وضوء لمن لم يسمي اسم الله، لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث برضو مفهوم غلط، لأن هنا الحديث لا وضوء مش معناها لا وضوء بالكلية، ولكن معناها لا استكمال للوضوء واستكمال للحسنات. فهمت المقصود ايه؟ يعني هنا لا ليست نافية لجنس الوضوء نفسه، يعني الوضوء غير صحيح، لا الوضوء صحيح، ولكن انت ايه؟ خسرت بعض الحسنات. فهمني؟ فهنا ليست مسألة صحة ولكن مسألة كمال. مفهومة؟ دي حاجة. حاجة تانية: طب انا هذكر الله، اذكر الله يا اخي قبل ما تدخل دورة الخلاء، قول بسم الله وبعدين ادخل وتوضى، او اتوضى حلو. وبعدين عايز اقول لك برضو حاجة تانية، ما هو دورة الخلاء اللي عندنا دي غير زمان برضو، لأن هنا النجاسة موجودة فين؟ في عين الخلاء فقط، لكن سائر الأرض في دورة في الحمام نظيفة وطاهرة. يعني أنت لو ملابسك مثلا بتستحم وقعت في الأرض شيلها والبسها. ليه؟ لأن قضاء الحاجة فين؟ في العين نفسها، فاهمني؟ فمالهاش علاقة بإيه؟ بأرض أرض الحمام، فهمت المقصود؟ خلاص ما انتهى الأمر. بعد سكب الماء على مكان عين النجاسة خلاص أصبح ما فيش نجاسة، مفهومة؟ طيب الخطأ الثلاثون. نعم ماشي، ما دي بقى استثناءات. يعني إذا كان في أطفال مثلا، إحنا مقصود يعني بالنسبة للبسملة أثناء الوضوء يذكر الله قبل أن يدخل إيه؟ دورة الخلاء. إذا بقى وقعت الملابس على الأرض فعلى حسب بقى المكان. إذا كان بقى مثلا هناك أطفال صغيرة مثلا ولا بعض النجاسات وقعت على الأرض، يبقى في الحالة دي يجب عليك إن أنت إيه؟ تتحرز من الإيه؟ من هذا الأمر. نعم. الخطأ الثلاثون، تعمد الثلث والنتر والنحنحة. ايه ده؟ ايه شيخ اللي انت قلت ده؟ ترجم، انا بتكلم عربي والله. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعمد الثلث والنتر والنحنحة ده من الاخطاء برضو التي تخص الطهارة ويقع فيها كثير من المسلمين. فهذا من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس. قال الإمام ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه في ذلك، كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقبض ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. كل ده عايز ترجمة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن القيم ذكره في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول صفحة 173، ومحتاج ترجمة. الإمام ابن القيم بيقول إيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، خلاص دي مفهومة صح؟ فيقرأ القرآن عادي مفيش مشكلة، وكان يستنجي برضو دي واضحة ولا في مشاكل، ويستجمر بشماله يستعملش يد اليمين، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس. في ناس بقى عندهم وسواس، ايه هي بقى؟ يقول لك انا خايف احسن يكون في اثار بعض البول موجودة في الذكر، فلما البس ملابسي تصيب الملابس، اجي اصلي يبقى حامل نجاسه، صلاتي غير صحيحه. فبيعمل ايه بقى؟ بص بقى، نتر الذكر. يعني ايه نتر الذكر؟ يحرك ذكره بحيث ايه؟ يخرج منه اي اثر واي قطرات للبول، انما ما كانش بيعمل كده. والنحنحه تقعد ايه؟ يتنحنح كده ليه؟ عشان خاطر يخرج اي ذرات بول او اي قطرات بول في الداخل، فهمني؟ والقفز، ممكن بعضهم تلاقيه يقوم ويقفز او يقوم ويجلس، والله كثير من الناس بتسألني في حاجات زي كده. ومسك الحبل، تلاقيه يمسك ذكره، زي مثلا المرأة اللي بتيجي مثلا تحلب الايه؟ تحلب البهائم علشان خاطر تخرج من الضرع الايه؟ اللبن. هو يعمل كده في الحبل ليه؟ عشان يخرج اي قدرة بول موجودة. والعلماء قالوا لا، ما هو ده زي الضرع بالضبط، كلما احتلب ضر، انت كل ما تحلب فيه كل ما هيضر هيجيب، فانت اللي بتعلمه كده، انت اللي بتخليه ايه؟ يجيب لك البول. وطلوع الدرج، بص بقى يطلع ايه؟ سلالم او حاجه زي كده. وحشو القطن في الاحليل، يحط قطعه قطن ايه؟ في فتحه الذكر عشان يضمن ان مفيش قطره بول تخرج. وصب الماء فيه، بص ممكن يمسك ذكر ويصب فيه ايه؟ المية، عشان يضمن ان المية طهرت ايه؟ اثر البول النجس فيه. وتفقده الفينة بعد الفينة، تلاقي بعد ما يخرج يبدا بقى ايه ينظر على نفسه، هو خرج بول ولا لا؟ لا ما خرجش. بعد ساعة ينظر، خرج بول ولا لا؟ بعد نص ساعة ينظر، وسواس ونحو ذلك من بدع اهل الوسواس. فهمت الترجمة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده من الاخطاء. الخطأ 31 غسل الفرج قبل كل وضوء. غسل الفرج قبل كل وضوء، هو ما قضاش حاجة، ده هو رايح ايه يتوضى، فكل مرة قبل الوضوء يدخل ايه يستنجي. يا عم انت بتستنجي ليه؟ انت ما تستنجاش غير لما تقضي الحاجة. فهذا من الاخطاء الشائعة بين عامة المسلمين، ان الواحد منهم يعتقد انه لابد من غسل الفرج حتى ولو لم يحدث. والصواب في هذا ان يقال من ادركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم او خروج ريح من دبره، فما عليه الا ان يتوضأ ولا يحتاج في ذلك الى غسل فرجه. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله، اضافة الى ان ذلك ضربا من ضروب الوسوسة. واما اذا اراد المسلم قضاء حاجته قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط. مفهوم المعنى؟ فالصواب ان الاستنجاء لا يجب الا بعد البول او الغائط او المزي، غير كده لا. الاستنجاء يكون بعد البول او الغائط او المزي، غير كده لا. يبقى لو اخرج ريح معلوش ايه؟ معلوش استنجاء الا في حالة واحدة، ممكن لو اخرج ريح يبقى عليه فيها استنجاء. حد يعرف يجيب لي الحالة دي؟ اللي هيقولها له كتاب هدية جايز. يلا. زي ايه؟ بس هو ده، هو كده كده استحق الكتاب. اتفضل. اللي هو ايه بقى؟ الحالة اذا كان انسان مثلا عنده اسهال واخرج ريح، فالريح وهي خارجة خرجت ايه؟ قطرات من الاسهال. في الحالة دي يبقى يجب عليه ايه؟ الاستنجاء، مش عشان الريح، عشان الاسهال اللي خرج. فهمنا المقصود ايه؟ طيب الخطأ 32، ان يصلي الرجل حاقنا خشية فوات الجماعة. الحاقن يعني هو ايه؟ يشعر بحاجة لدخول دورة الخلاء ليتبول. بس صلاة الجماعة دلوقتي يقول لك ايه؟ خلاص بقى انا تنيني ماسك على وضوئي واصلي وبعدين ابقى ايه؟ ابقى اقضي حاجتي. لا اهو ده خطأ. فمن الناس من يكون متوضئا فاذا وصل الى المسجد ليصلي صلاة الفريضة وجد نفسه حاقنا يحتاج ان يدخل الخلاء، فيفضل ان يصلي حاقنا بدلا من ان يدخل الخلاء فتفوت صلاة الجماعة. وهذا خطأ، بل الاولى ان يدخل الخلاء ثم يتوضأ حتى ولو فاتته صلاة الجماعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حاقنا فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هذا الحديث حديث صحيح عند الامام مسلم، والاخبثان هما البول والغائط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كنت جعان لدرجة ان انت هتموت من الجوع، ها، وحطوا الاكل واذن اذن وقت الصلاة، لا ما تروحش تصلي، اقعد كل احد. عارف ليه؟ اصل انت لو رحت تصلي هتبقى دماغك في الاكل فيبقى ملهاش لازمة الصلاة. لكن مش كل حالة زي التانية، ما انا ممكن اكون حطوا الاكل بس انا اصلا مش جعان قوي، طبيعي عادي، ده انا هاكل كده عادي خلاص اروح اصلي لان مش هيأثر فيا. مفهومة دي؟ طيب ولا وهو يدافعه الاخبثان، البول والغائط، في الحالة دي ما ينفعش، لان انت هتبقى بتصلي هتبقى مش عارف تركع كويس ولا تسجد كويس، لان انت خايف تخرج منك ريح في ساق او درات، يخرج منك قطرات بول، يخرج منك براز، فانت مش بتصلي لا تتم ركوعها ولا سجودها، دي حاجة. الحاجة الثانية مش هتبقى مركز في الصلاة ولا في كلام الآيات اللي بتسمعها، ده انت مركز في انك ماسك نفسك. فهمتني؟ ولقد سئل الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الحاقن أيما أفضل، يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ يعني واحد الماء مقطوعة وهو كان متوضي بمية قبل ما تقطع، فهو دلوقتي جاء وقت الصلاة عايز يدخل لصلاة الجماعة، فهو حاقن دلوقتي للبول، لأن هو لو أحدث أو أخرج بول أو غائط هيبقى الوضوء هيروح، فيضطر يعمل ايه؟ هيجي يتوضأ مفيش مية فيضطر يتيمم. فقال لك لا، أصلي بوضوء أحسن ما صلي التيمم. نقول له لا، صلي بتيمم أحسن وغير حاقن أفضل من إنك تصلي بوضوء وحاق. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فجوابه صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، إما أنها صحيحة وإما أنها لا. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق، والله أعلم. الخطأ الثالث والثلاثون، عدم غسل اليد بعد الخروج من الخلاء. من الأخطاء المنتشرة بين كثير من الناس أنه إذا خرج من الخلاء لم يغسل يده بالصابون ونحوه من المنظفات، ما غسلش يده بقى بصابون ولا بشامبو ولا بأي حاجة. وبعضهم يغسل يده بالماء فقط، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا انتهى من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم غسل يده بشيء من المطهرات، وكان أفضل المطهرات آنذاك في الوقت ده يعني هو التراب، حيث يزيل الرائحة من اليد بالكلية. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح يده بالتراب ثم يغسلها بالماء، وأحيانا يدلك يده بالأرض ثم يغسلها بالماء. وانت دلوقتي في عصرنا إما بالتراب وإما بالصابون وإما بالشامبو وإما بالشاور جل وإما بأي حاجة بقى، وممكن بالديتول سيتافلون مطهرات برضه. ففي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت، السيدة ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قالت أدنيت يعني قربت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، جابت له الماء عشان يغتسل من الجنابة، فغسل كفيه مرتين ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا بالتراب يعني، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك، لأنه كان واقف يغتسل في مكان حاجة عاملة زي الطشت أو البانيو، فخرج فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده، يعني ما نشفش الأعضاء. ليه؟ لأن في حديث تاني بيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء وهو يتساقط من أزار فرق يخرج معه مع آخر قطرة ماء خرجت تخرج معها الذنوب التي اقترفتها يداك، والمية اللي بتخرج من على وجهك من على أشفارك من على رموشك من على عينيك بيخرج معاها آخر ذنب نظرت بيها عنيك، وهكذا. والمضمضة يعني من الآخر بعد ما تخلص وضوء بتطلع ايه؟ لنج، فهم؟ تطلع نظيف يعني. وفي رواية، الرواية اللي احنا ذكرناها دي حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، في رواية بقى للبخاري ثم ضرب بيده بالأرض فمسحها بالتراب، وفي رواية عند البخاري أيضا ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، برضو عشان إيه؟ إزالة كل ما تبقى من أثر بعد رفع الإيه؟ النجاسة. قال النووي رحمه الله. ويؤخذ من حديث ميمونة رضي الله عنها أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أسنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستكثار منها. والأسنان قال في اللسان في المعجم الأسنان من الحمض يغسل به الأيدي. زي إيه؟ زي الصابون. ما الصابون ده بيتكون من إيه؟ بوتاس وزيت يتجمع مع بعض ويختلط ويتفاعل بحيث يطلع إيه؟ صابون. يعني مادة حمضية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى، يعني في إناء يعني، ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. وهذا حديث حسن رواه أبو داود وحسنه الألباني في المشكاة. والثورة هي إناء من نحاس أو من حجارة، والركوة هي إناء من جلد. يعني كنت بجي أبو هريرة بيقول يعني بجيله بإيه؟ بإناء سواء مصنوع من نحاس سواء مصنوع من حجارة فخار يعني سواء مصنوع من جلد، المهم إن هو بيجيب له إناء في إيه؟ مية. والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتفي في غسل يده بالماء فقط وإنما أيضا بالإيه؟ بالتراب. مفهوم المعنى؟ مفهوم؟ طيب، فيما يتعلق بالطهارة أيضا، احنا كده اتكلمنا عما يتعلق بالطهارة وأحكام الطهارة، تكلمنا عن الاستنجاء وما يتعلق به والاستجمار، وتكلمنا عن برضو في باب الطهارة عن الأواني التي يستعمل في الطهارة وفي الشرب وفي الأكل، وذكرنا النهي عن أواني الذهب والفضة. أيضا في الطهارة سنتحدث عن ما يتعلق بباب السواك وخصال الفطرة، وهذا أيضا يتعلق بالطهارة. فالخطأ الرابع والثلاثون عدم استعمال السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. ده خطأ، فلقد غفل كثير من المسلمين عن هذه السنة المباركة ألا وهي استعمال السواك، مع أن استعماله ينفع المسلم في دينه وفي دنياه. فأما عن دينه فهو مرضاة للرب، وأما عن دنياه فهو مطيبة، يعني يطيب، يعني مطيبة للفم. فإذا استعمله الإنسان فإن المادة الموجودة في السواك يجعلها الله تبارك وتعالى سببا في القضاء على 70 نوعا من أنواع الميكروبات المتواجدة في الفم والأسنان. ده طبيا. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى مع كل صلاة تتسوك، وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية قال وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومالك في الموطأ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يبقى حديث يتكلم عن كل وضوء تستعمل السواك، وحديث يتكلم عن كل صلاة تستعمل السواك. وبالمناسبة احنا الشهر الجاي رمضان داخل، الشهر الجاي ايه ده حاجة وعشرين يوم، خلاص كمان او 20 يوم يا راجل، طيب 18 يوم، يعني معناها اسبوعين تقريبا، ورمضان هيدخل علينا. كتير من الناس بيخاف ويتحرز من ان هو يستعمل السواك اثناء الصيام. غلط. النبي صلى الله عليه وسلم افهم الحديث بيقول ايه، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل ايه، عند كل صلاة. وانت بتصلي كم صلاة في اليوم؟ 5، منهم 3 في الصيام، الفجر والظهر والعصر. مفهوم؟ يبقى الكلام ده غلط. والحديث الثاني بقى الرواية الثانية عند كل وضوء. طب ما انت بقى ممكن بقى عند كل وضوء دي يبقى انت بقى بتصلي صلاة تراويح، عفوا بتصلي صلاة ايه، استخارة، صلاة مثلا تحية مسجد، بتصلي صلاة تفهم ايه، ركعتين سنة وضوء، يعني ما انت على لا انا عايز اقول لك بقى، لو هتركب من هنا لامريكا في 3 ساعات بالطيارة برضو هتفطر. والله لو جالك البراق اللي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي في لحظة هتبقى في بلد تانية برضو تفطر. ملناش دعوة، ملناش دعوة، ان شاء الله تكون كمال الاجسام، ان شاء الله تكون الراجل الاخضر، برضو تفطر لو انت عايز. ملهاش دعوة بالصحة، ملهاش دعوة بالقوة، ملهاش دعوة بوسيلة السفر، ملهاش دعوة بالوقت في السفر، ملهاش دعوة بالراحة، طالما انت مسافر عايز تفطر افطر، عايز تصوم صوم، انت حر. ما انا بقول لك اهو، انا قلت لك الخلاصة، ما انا بقول لك اهو. ملناش دعوة بقى، زمان كانوا بيمشوا على الجمل وكانوا بيركبوا الابل، هتقول لي اصل والله ده زمان يا شيخ كانوا بيركبوا الابل، احنا دلوقتي بنركب الابل. لا ملناش دعوة برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما اسمه سفر يحق لك فيها انك تفطر او تصوم براحتك، انت حر، ليك الحرية. طيب لسه في رمضان ان شاء الله هتلاقي الدروس بتاعتنا في رمضان من العصر لحد المغرب، افضل 3 ساعات هندح مع بعض، فما تقلقش. المهم يبقى الاحاديث دي بتبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يبقى معنى كده ان الوضوء بيتكرر في اليوم اكتر من مرة وانت صايم، والصلاة بتتكرر في اليوم اكتر من مرة وانت صايم، معنى كده ان مفيش نهي عن استعمال السواك في الصيام. خلاص. طيب قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن السواك استعماله في دينك مرضاة للرب تبارك وتعالى، استعماله في دنيتك إن هو بيزيل كام نوع من أنواع الميكروبات في الفم؟ 70 نوع. العلماء ده وجدوا إن السواك لما بيجي يختلط بالريق بيتفاعل مع الريق، في مادة في السواك تتفاعل مع الريق تنتج مادة ثالثة، يعني السواك في مادة والريق ده مادة ثانية، لما يتفاعلوا مع بعض تنتج ايه في التفاعل الكيميائي؟ مادة ثالثة. المادة الثالثة دي بتقوي اللثة وتقتل 70 واكتر من 70 نوع من انواع الميكروبات جوه الفم. يروى في يعني في الحروب والغزوات والفتوحات الإسلامية ان بعض المسلمين ذهب لاحدى البلاد ليفتحها ويدخل فيها الاسلام، فاذا باهل هذه البلاد الكفار المشركين متحصنين خلف الحصون بتاعتهم، والمسلمين استعصوا عليهم ايه انهم يفتحوا الحصون ويدخلوا. فقائد المسلمين قال لهم ايه الموضوع طول بينا كده، واحنا مش متعودين ان احنا يطول بينا الامر حتى ايه نفتح ويفتح الله تبارك وتعالى علينا هذه البلاد وندخل لنشر الاسلام فيها، ايه الموضوع؟ اكيد احنا مقصرين يا جماعة في حاجة، كل واحد فينا يبحث في نفسه ايه المقصر فيه في دينه. الصلاة بنصلي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بنعمله، تقصير الازار مقصرين، كل شيء عاملينه، ايه اللي ناقص؟ ده احنا يا جماعة اهملنا مسألة سنة السواك فما بقيناش نستاك. طب يا جماعة كل واحد فينا يطلع السواك بتاعه ايه ونتبع سنة السواك بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الجيش طلع السواك وبدأ ايه يستاك. الاعداء نظروا لقوا الجيش بتاع المسلمين كله في لحظة واحدة بامر القائد عمل كده، قالوا بس المسلمين بيسنوا اسنانهم وهيجوا يكلونا، خرجوا فتحوا الحصون وسلموا. فدي من بركة اتباع السنة برضه. وهنا عايز انبه برضو على خطأ ثاني، ان كتير من المسلمين لما تيجي تكلمه في حاجة يقول لك يا عم دي سنة. يعني ايه يا عم دي سنة؟ يعني سنة ارميها خلاص؟ لما انت تقعد تقول يا عم دي سنة يا عم دي سنة، اما تيجي بقى يوم القيامة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض ها ويسقي امته، ساعتها بقى ما تبقاش تروح تقول له ايه انا عايز اشرب، ما تروحش بقى تقول له عايز اشرب. الحديث اللي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أذان مغرب، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. النهي ده نهي لحالات معينة اللي هي للصلاة المطلقة، أما الصلاة المقيدة المسببة فلا بأس بها. يعني إيه؟ افرض أنا مثلا جيت من شغلي تعبان، قلت هنام ساعة وأقوم أصلي الظهر مثلا، يعني خلاص نمت راحت عليا نومة لحد أما العصر أذن، قمت على ما توضيت لقيتهم بيقيموا صلاة العصر، ايه ده؟ طب اعمل ايه بقى؟ رحت نازل المسجد مصلي مع الجماعة، هم بيصلوا عصر وانا في نيتي بصلي ظهر لانها صلاة متوافقة، دي اربعة ودي اربعة. بعد ما خلصوا الصلاة رحت انا قايم مع نفسي في ركني كده في الجامع، اول لما اروح البيت براحتي اقوم مصلي الايه؟ العصر. هنا صلاة ذات سبب. بلاش دي، اديك مثال تاني. انا دخلت المسجد قبل المغرب بساعة او بنص ساعة عشان افتح المسجد واقعد فيه شوية قبل الاذان وبعدين ابقى اذن. انا دخلت، فدخلت اتوضيت، بعد ما اتوضيت اقوم اصلي ركعتين، ايه المشكلة يعني؟ قصدي ركعتين ايه؟ بتوع الوضوء، سنة الوضوء، يعني الصلاة لها سبب. بلاش دي. انا رايح اخطب واحدة، رايح اتجوز، فيا جماعة طب خلاص ان شاء الله خلوا المقابلة والرؤية الشرعية بعد المغرب. قالوا لا والله اصل احنا ابوها ايه عنده شغل ومش فاضي وعشان يبقى قاعد معاكم معرفش ايه، فتعالى ايه بعد صلاة العصر بايه بساعة. انا رايح، فرحت مصلي ركعتين استخارة عشان اشوف هتنفع دي معايا ولا مش تنفع. ما دي صلاة السبب، ايه المشكلة فيها؟ ايه المطلوب يعني؟ بص هقول لك على اريحك. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها لا كفارة لها الا ان يصليها حين ذكرها. بس خلص. فاي وقت تفتكر في الصلاة؟ ما انا قلت لك ما هذه صلاة ذات سبب. ايه احنا كده هنقلبها درس فقه مش هنقلبها درس اخطاء. طيب انت بتقول ايه؟ فاتتك صلاة العشاء. عليك عشاء من امبارح بقى. تعمل ايه يعني؟ الكلام ده بص ركز معايا. لما يكون انت معتاد على قيام الليل، متعود دايما تقيم الليل دايما ها، ما بتفوتش يوم، تقيم الليل دايما تصلي السنن، يعني جاء عليك يوم راحت عليك نومة او تعبت او حصل اي حاجة فما قمتش الليل في اليوم ده، لما تصحى الصبح قبل الظهر بعد شروق الشمس يعني وقبل الظهر بساعة تصلي قيام الليل اللي انت ما صليتوش امبارح، يحسب لك قيام ليل. بس الكلام ده مش كل الناس، ده اللي متعود بس انه يقيم الليل، اللي مش متعود خلاص بقى هو اصلا مش متعود هيصلي قيام ليل بالنهار ليه؟ فاهمني؟ لا ده دي رخصة من الشرع ان انت متعود، فعشان ما يضيعش عليك اليوم ربنا قال لك هحسبه لك برضو منين. لا لما تكون عاوز بقى فايتك صلوات ولا حاجة اكثر من السنن، شفع ووتر بقى وقيام ليل وركعتين سنة وضوء وركعتين استخارة وركعتين، فاهم قصدي ايه؟ اكثر بقى من الصلاة. طيب الخطأ الخامس والعشرون: ترك التسوق عند الاستيقاظ من النوم. تعرف ان دي سنة؟ انك انت تستاك عندما تستيقظ من النوم. فمن المعلوم ان الانسان عندما يقوم من نومه فان رائحة الفم تكون متغيرة، فاذا استعمل السواك عند الاستيقاظ من نومه فان رائحة الفم تصبح طيبة، ثم انه بذلك يطبق سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يعني معنى يشوص فاه يعني يغسله وينظفه، وقيل معناها يدلكه. مفهوم؟ يبقى من الاخطاء عدم التسوق عند الاستيقاظ من النوم. ولو كل انسان صنع هذا هيبقى من الافضل ومن الاحسن ويأخذ عليه اجر واتباع للسنة، ويبقى في نفس الوقت نظافة، وكمان ما يبغضش الناس في بعضها، الزوج في زوجته ولا الاب مع ابنه، من الرائحة اللي بتنبعث من الايه؟ من الفم. اما طريقة التسوق فقد قال الامام الشوكاني في شرح معنى الشوص، لان الحديث قال ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. يعني ايه الشوص بقى؟ قيل الامرار على الاسنان من اسفل الى فوق، وعكسه وعكسه الخطابي فقال هو دلك الاسنان بالسواك عرضا، يعني اما من تحت لفوق، الصف التحتاني من تحت لفوق والصف الفوقاني من فوق لتحت، او يكون بالايه؟ بالعرض. وعلى هذا فهو يمرر السواك بعرض الاسنان وبطولها، كما يستحب ان يمرره ايضا على الحلق من اعلى سقف بقك، فاهمني؟ عشان ده برضو بينبعث منه ريح. واللسان تخرج اللسان وتعمله بايه؟ بالسواك. عارف ليه؟ ان اللسان بتتكاثر عليه مجموعة من الميكروبات بتحدث رائحة كريهة، ولو بلعت ريقك يسبب لك امراض ومغص في المعدة. فعن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول ع ع، وهو يقول ايه؟ ع ع. يعني ايه؟ اولا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يعني حديث ايه؟ صحيح. وع ع او ع ع في رواية ابي داود انه قال اه اه، يعني في الفاظ مختلفة. ولم يذكر مسلم الصيغة قال الحافظ، ورواية البخاري اشهر، وانما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، والمراد حكاية صوته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ فبيعمل وبيعمل صوت. يعني انت لما تيجي تعمل كده وبتعمل على لسانك هتلاقيك بتعمل صوت. عارف ليه؟ هفهمها لك، اقرب لك الصورة. اصل انت لما تعمل السواك على لسانك من ناحية الداخل تحس كأن انت بتضع اصبعك فين؟ في حلقك، كأنك انت ايه؟ ها؟ كأن انت هتستقيء، فبيحصل ايه؟ صوت. فهمها ولا لا؟ بس فالراوي بتاع الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعته بيقول ايه؟ ع ع، او بيقول ع ع، او بيقول ايه ايه. فهم ازاي؟ يعني هم اختلفوا الرواية، بس عايزين يقول لك ايه؟ ان هو في صوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيعمل لسانه يعني. فده يأكد ان النبي كان بيعمل ايه؟ لسانه بالسواك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله على دين الاسلام، يعني ده دين النظافة. الخطأ السادس والثلاثون ترك التسوق عند دخول البيت، ودي سنة. هتيجي تدخل البيت تعمل ايه؟ السواك. ليه؟ عشان تبقى داخل رائحتك طيبة، مش اول ما تيجي من بره تقوم جاي مكلم الزوجة تقوم تقول اعوذ بالله. ان من السنة التي على فكرة انصحكم تجيبوا كتاب اسمه تنبيه الامة المنصورة بالسنن المهجورة للشيخ محمود المصري ابو عمار، في مجموعة من السنن كتير الناس هجرتها، ياريت تجيبوه. فمن السنة التي هجرها كثير من المسلمين استعمال السواك عند دخول البيت، وهي سنة تجلب المودة والمحبة بين الزوجين. فإن الزوج عندما يتسوق قبل دخول المنزل فإنه يطيب بذلك رائحة فمه، ثم إنه بذلك يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن شريح ابن هاني أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول حاجة بيعملها إيه؟ السواك. وهو صحيح عند مسلم، هذا حديث صحيح عند إيه؟ مسلم. يبقى هذا أدب لابد علينا أن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند الخطأ السابع والثلاثون ترك التسوق عند قراءة القرآن.